نعم، يقول: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في الحث على مخالفة أهل الكتاب وبين ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يسل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان الكتاب يستلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب كان يحب موافقة أهل الكتاب في صدر الدعوة لئلا يقول إنه أتى ببدع من القول، فكان يحب موافقة أهل الكتاب ليقول كفار قريش نعم إن له أصلا في الكتب السماوية، فكان في بدء دعوته يحب أن توافق أفعاله وأفعالها الكتاب لئلا يتهم بالسحر أو الكهانة أو الكذب ونحو ذلك. قل: ما كنت بدعا من الرسل. يقول: هل يدخل مشاهدة أعمال السحرة في التلفاز ومقاطع الجوالات في حكم الذهاب إليهم لتقبل صلاة 40 يوما؟ لا يجوز الاطلاع على مشاهد السحرة ونحو ذلك لا في التلفاز ولا غيره، وإنما تعمى الأبصار وتصم الأفئدة عنهم، لأن خطرهم شديد وتطلع إليهم في أفعالهم شديد، والقلب قد يزيغ إلى تصديق أو الميل أو تحديث النفس لفعل شيء من أفعالهم بالذهاب إليهم، فالمرء يبتعد عنهم. حديث معاوية بن الحكم قال: كنا في الجاهلية يا رسول الله نأتي الكهان، قال: لا تأتيهم، فلا يأتيهم الشخص ولا يتطلع إلى أفعالهم، يغمض عينيه عنهم. يقول: من صلى في المدينة ولم يسأل عن جهة القبلة فنبه على اتجاه القبلة أثناء الصلاة، هل يقطع الصلاة ويتحول ويكم الصلاة؟ يتحول، ما يقطع الصلاة. يقول: أحيانا يأتي شخص وساوس يقول في قلبه مثلا في بعض عبادات مشقة وهو مكره في قلبه، يتكلم نعم، هل يدخل هذا الناقض؟ لا، تثاقل عن أداء الصلاة مع اعتقاد كمال شرعيته ونحو ذلك لا يدخل في هذا الناقض، وإنما يدخل في وعيد ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نعم.